السلام عليكم ورحمة الله. من عجائب الجنة أن في الجنة قصورا، لكن هذه القصور ليس كقصورنا في الدنيا، إنما لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وبداخل هذه القصور غرفا شفافة. قال الله: وهم في الغرفات آمنون. نعم، في تلك الغرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أي شفافة. قال أحد الأعراب: لمن هي يا نبي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام، لمن ألان الكلام، لمن تابع الصيام، لمن صلى بالليل والناس نيام. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومن عجائب الجنة أن فيها خيام، لكن هذه الخيام ليست كخيامنا في الدنيا من قماش، إنما من لؤلؤة مجوفة في منظر بديع لا يعلم مداه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. قال ابن القيم في كلامه القيم: وهذه الخيام تضرب على ضفاف الأنهار وعلى شواطئ البحار وعلى البساتين، فيخرج الناس للتنزه فيدخلونها فيرون فيها حوريات بانتظاره، فلا يقابلهن ولن يقابلهن إلا ما كان من هذا اللقاء. يقول الله جل جلاله: وتم كماله فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. رزقنا الله وإياكم الجنة وفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.